فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أذكر نعمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان وتفقد الطير فقال ما لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فتفقد طيرك قال مالينا الهدهد أم كان من الغائبين وجدتها قوما يهدون بالشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يهتدوا لله الذي يخرج وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعد ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا فألقه إليهم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال سننظر أصدقت أم الرحمن الرحيم أن لا صدق الله العظيم.